لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على عدد من الأحاديث الدالة على بعض أحكام الصيام، وساق المؤلف رحمه الله حديث رواته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذه مسألة مهمة تتعلق بنية الصيام، وهذا الحديث يدل على أن الصيام لا بد من نيته في وقت البيتوتة، ووقت البيتوتة هو الليل ما قبل الفجر. وعلى هذا فيدل الحديث على أن نية الصيام من الليل أمر واجب ولازم. وهل هذا في كل صيام أم في بعض أنواع الصيام؟ ورد حديث آخر ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك، روته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. فأول الحديث أو الحديث الأول، اسم الأول منه، يدل على أنه لم يبيت النية في الصيام، وأنه أنشأ الصيام في النهار، وهذا يدل على أن نية الصيام بالنسبة لي ما كان منه واجبا لا بد أن يكون من الليل، وأما ما كان نافلة فلو لم يبيت الإنسان النية صح صيامه. معنى آخر، خلكم معنا، لو لم ينشئ الإنسان الصيام إلا بعد طلوع الفجر بالنسبة لصوم النفل فإن صيامه صحيح، وأما الصوم الواجب كصيام رمضان سواء كان أداء أو قضاء أو صوما واجبا بسبب كفارة أو نذر لا بد أن يكون بنية من الليل. فحمل الحديث الأول على الصوم الواجب، وأن من لم يبيت نية الصوم الواجب فإنه لا صيام له. والحديث الثاني على نية الصوم النفل، وأن الإنسان لو لم يبيت النية من الليل فإن صيامه صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا يعني أن الإنسان ينوي أن يصوم يوم غد وهو في الليل. فما معنى هذه النية؟ مر بنا أن النية هي عزم القلب على فعل الشيء، يعني أن يعزم على أن يصوم غدا. ونحن إذا دخل علينا شهر رمضان فالكل منا عازم على الصيام، لكن هل يكفي لرمضان كله نية واحدة أو كل يوم لا بد له من نية؟ للعلماء في هذا قولان، أحدهم الأول والآخر هو الثاني. فبعضهم يقول إنه يكفي نية الصيام في أوله ولو لم يجدد النية كل ليلة، وبعضهم قال لا، كل يوم لا بد له من نية، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلو أفطر يوما لم يلزم من ذلك إفطار الصيام الشهر كله. والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد أن الإنسان إذا نوى الصيام ولم يقطع هذه النية فهو ما زال في نية الصيام ما دام أنه يأتيه الليل وهو في حال يقظة. وما فائدة هذا الخلاف؟ تظهر فيما لو أن إنسانا نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، ففي هذه الحال لم يحصل منه نية للصيام أثناء الليل. فعلى القول الأول الذي يقول يكفي رمضان نية واحدة صيام صحيح، وعلى القول الثاني الذي يقول لا بد لكل يوم من نية يقول لا صيام له لأنه لم ينوي صيام هذا اليوم في ليلته. ولعل هذا من النادر أن يقع، لكن المراد بالنية هو تهيئ الإنسان في الليل لأن يصوم غدا، بمعنى أنه لا يقطع عزمه على صيام يوم غد. ويظهر هذا جليا فيما لو أن إنسانا أراد أن يسافر غدا، في الليل نوى أن يسافر وأن يفطر في سفره، فنام ولم يستيقظ تأخر عن السفر إلى طلوع الفجر، ففي هذه الحال لم ينوي الصيام. فهذا يعتبر قد أخل بشرط العبادة وهو النية. وأما سائر ما عليه الناس الذين يكونون في أثناء الليل مستيقظين فإن كل واحد منهم عازم على أن يصوم غدا، وكذلك من لم ينوي القطع قطع الصيام فإنه باق على نيته وهو مستمر في نيته ولا يحتاج إلى أن ينشئ شيئا جديدا لأنه مصاحب لهذه النية لم يقطعها. وما دام مصاحبا لنية الصيام فهو يعتبر ناويا للصيام من دون حاجة إلى أن يقول نويت أن أصوم أو يظهر شيئا من الأعمال، بل إن مجرد أكلة السحر تكفي نية للصيام. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأما ما يتعلق بالحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني صائم. فهذا يدل على أن الإنسان لو أنه بات غير ناوي للصيام وأصبح غير ناوي للصيام ثم بعد ذلك طرأ عليه أن يصوم فإنه يجوز له. هي حية موجودة وقادرة، أنا بتكي طلبت منك هذا؟ لا، لا بد من نيته، لا بد هي أن تنوي أن يأتي أحد عنها بعمرة أو حج، فلا بد من نيتها ما دامت حية. لكن أكثر لها من الدعاء، أكثر لها من الدعاء، ولا يحتاج تأتي لها بعمرة إلا لو أنا بس. لا عمرة أو حج بس، أما الطواف ما يصير. نعود إلى موضوعنا فأقول إن الإنسان لو أصبح غير ناو للصيام ولم يتعاطى شيئا من المفطرات، لا من أكل ولا شرب ولا غيره من المفطرات، ثم طرأ له أن يصوم في أثناء النهار فإنه يجوز له. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يصوموا يوم عاشوراء في النهار. وهذا الحديث يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصوم النفل بنية من النهار، فإنه أتى يبحث عن الأكل، فلما لم يجد في المنزل طعاما يأكله قال فإني صائم، وفي لفظ فإني إذن صائم، فأنشأ الصيام لما لم يجد طعاما، وهذا دليل على أنه كان مفطرا قبل ذلك، يعني ليس صائما. ولكن يشترط للإنسان الذي ينشئ الصيام من النهار أن لا يتعاطى شيئا من المفطرات من طلوع الفجر إلى حين نيته. أما لو كان أكل أو شرب أو جامع أو احتجم أو استقاء أو شيئا مما هو من المفطرات، فإن هذا لا يصلح أن ينشئ الصيام بعده، لأنه أصبح متعاطيا لشيء من المفطرات. الحديث أو القسم الثاني من الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يخرج من عبادة صوم النفل إذا أراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهو صائم صوم نفل، فذكرت له طعاما يشتهيه وهو يسمى حيث، وهو مصنوع من التمر والأقط والسمن، فقدمته له فأكل منه وأخبر أنه أصبح صائما، فقطع صيامه وأبطل صيامه. وهذا يدل على أن الإنسان الصائم للنفل يجوز له الخروج من صومه عند وجود سبب من الأسباب، ولو لم يكن ضرورة أو حاجة، عندما يشتهي طعاما أو يشتغل بشغل فإنه يجوز له أن يبطل صيام التطوع وصيام النفل. فصوم النفل يجوز إبطاله ويجوز إنشاؤه من النهار، بخلاف الصوم الواجب، فإنه لا بد أن يكون بنية من الليل، وإذا تلبس الإنسان به لا يجوز له أن يقطعه، بل لا بد أن يتمه ولو كان قضاء أو كفارة أو نذرا، فلا بد أن يأتي به تاما كاملا. ولكن من مصلحة الإنسان أن يراعي حاله، فإذا رأى من حاله مناسبة الصيام يصوم، وإذا رأى من حاله مناسبة قطع الصيام فإنه يقطعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الأولى جاء يبحث عن أكل ولم يكن ناويا للصيام، فلما لم يجد شيئا من ذلك قرر الصيام. أولى له من أن يبقى جائعا بدون نية العبادة، وهذا ينبهنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم ذات اليد والقدرة على الطعام، فإنه كان يمضي عليه الشهر والشهران لم يوقد في منزله نار، وأحيانا يطوي بطنه جائعا ويخرج من منزله بسبب شدة الجوع. ومع هذا عليه الصلاة والسلام يصبر ويتحمل، وإذا كان المناسب من حال الإنسان أن يفطر في صوم التطوع فإن له ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه طعام يحبه ويشتهيه ويجبر به خاطر من قدمه قطع الصيام، ولهذا استحب العلماء لمن كان صائما صوم تطوع إذا دعي لمناسبة أن يحضرها ويأكل ويبطل صيامه جبرا لخاطر من دعاه وتطمينا لنفسه. وجعلوا ذلك أمرا مستحبا، وكأنهم بهذا يفضلونه على من بقي صائما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. ثم بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذه مسألة تبين لنا كمال هذا الدين وسماحته، وأنه دين رحمة ورأفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أن تعجيل الفطر خير من تأخيره، وأن الناس الذين يبادرون إلى الإفطار أفضل من الذين يؤخرون، فيقول: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وهذا أرفق بالإنسان وأعون له على صيامه وعلى أمور دنياه. في حديث آخر: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجل الفطر. وهذا ينبهنا على أن الاقتصار على وقت الصيام فقط في الامساك عن المفطرات هو المطلوب وهو الارفق بالانسان وهو الاكثر تواضعا. ان يؤخر الانسان اكلة السحر الى وقت السحر الى قبيل طلوع الفجر الثاني، وان يبادر بالافطار عند غروب الشمس، وهذا اعون له على العبادة واصح له وارفق به واكثر ثوابا عند الله تعالى، بخلاف ما عليه بعض الناس الذي يتسحر في منتصف الليل ثم ينام ولا يستيقظ الا ضحى، او بعض الناس الذين يؤخرون الافطار قد ينامون بعد العصر ولا يستيقظوا الا متأخرين قرب العشاء، او من اعتادوا ان لا يفطروا الا قرب العشاء، فان هذا كله مخالفة لهدي الصيام. ثم ان تلك الاعمال تعتبر مؤدية لأمور محرمة، فإن الإنسان إذا تسحر في منتصف أو أكل الطعام السحور قبل وقت السحر في منتصف الليل فإنه بهذا يعرض نفسه لترك واجب وهو أداء الصلاة في وقتها، وأمر آخر وهو أداء صلاة الجماعة في المساجد، وهذان أمران واجبان لا يجوز للرجل بالنسبة للجماعة ولا يجوز لكل مسلم رجلا أو امرأة أن يتأخر في أداء الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالإنسان يعرض نفسه لتأخير الصلاة عن وقتها، إن كان رجلا فإنه يعرض نفسه أيضا لتفويت صلاة الجماعة عليه، وهذه كبائر من كبائر الذنوب، بالإضافة إلى أن الإنسان يفوت على نفسه فضيلة ذكر الله تعالى وقت السحر، فإن وقت السحر زمن فاضل يتجلى الله جل وعلا فيه لعباده وينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الذي يتسحر مبكرا وينام تفوته هذه الفضائل ويكون قد خسر خسرانا مبينا، وهذا ايضا اشق عليه في الصيام، لان الصيام سيكون عليه ساعات طويلة بدلا من ان يكون 16 ساعة او يزيد قليلا، قد يصل معه الى 18 ساعة، وهذا يزيد في مشقة الصيام عليه، فيكون قد أتعب نفسه وشق عليها، بالإضافة إلى ارتكابه لتلك المحرمات. و على هذا فالإنسان يجب عليه أن يأكل ويتسحر حتى يطلع الفجر، كما قال جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فوقت صيامنا هو ما بين هذين الوقتين، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا شك الإنسان في طلوع الفجر فالعصر بقاؤه، فلا شيء عليه. أما لو علم طلوع الفجر وأكل أو غلب على ظنه طلوع الفجر وأكل فإن عليه القضاء، كما يعمله كثير من الناس، يسمع المؤذن يؤذن وهو يعلم أن المؤذن يؤذن لدخول الوقت، مع هذا يستمر في الأكل والشرب، فهذا قد أكل وهو يغلب على ظنه أن النهار دخل، فإن المؤذن في الغالب يؤذن لدخول الوقت، فلا يجوز للإنسان أن يأكل بعد الأذان، اللهم إلا إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الفجر، في هذه الحال لا شيء عليه، لكن إذا كان لا يعلم فالأصل في الأذان أنه الإعلام بدخول الوقت، والغالب بالنسبة للمؤذنين في زماننا هذا أنهم لا يؤذنون إلا لدخول الوقت، والمراد به الأذان الثاني، فإن الإنسان لا يجوز له أن يأكل ويشرب بعد هذا الأذان. وأما المسألة الثانية وهي المبادرة إلى الفطر، فتكون بعد أن يتأكد الإنسان من غروب الشمس، أما لو أكل وهو شاك في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار، فعليه قضاء هذا اليوم، فعلى الإنسان أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتأكد أن الشمس قد غربت. أما لو كان هناك مؤذن كما هو الحال في المدن والقرى فإنه يعتمد على أذانه ويأكل عندما يؤذن، فالأصل اعتماد أذانه ما لم يتبين خلاف ذلك، أما لو تبين خلاف ذلك فإنه يجب القضاء، كما لو أذن المؤذن قبل غروب الشمس كما لو كان هناك غيم فأذن المؤذن ثم بعد ذلك انزاح الغيم وبانت الشمس، فإنه يلزم الناس الذين أفطروا أن يقضوا هذا اليوم لأنه تبين أنهم أكلوا في النهار. الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ثم ساق المؤلف حديث رواه الترمذي رحمه الله من عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا بعض العلماء وقفه وبعض العلماء رفعه وصححه، فهو موافق لمعاني الأحاديث الأخرى، وهو أن الله جل وعلا يحب من يبادر إلى الفطر ومن يسارع إلى الإفطار عند دخول وقته لا يتأخر في ذلك، وهذا فيه إثبات لصفة المحبة لله تعالى، وأن الله جل وعلا يحب بعض عباده الذين يتصفون بالتقوى والاستقامة يحبهم ويحبونه، وكما مر بنا أن المحبة صفة من صفات الله جل وعلا، ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتونها لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. اتفق عليه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو أكلة السحر، أي الشيء الذي يؤكل وقت السحر، النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذه الأكلة وبين أن فيها بركة، والبركة تأتي من أنها تعين الإنسان على أمور دينه ودنياه، فالإنسان الذي يتسحر يصبح نشيطا قادرا على عبادته وعلى أعمال دنياه، بخلاف الإنسان الذي لا يتسحر فإنه يكون ضعيفا منهك القوى، قد يعطل أعماله ويتركها وتنشل حركته فلا يكسب قوته ولا يصلح حاله في هذا اليوم بسبب ضعفه وعجزه بفقده لأكلة السحر. فأكلة السحر تسبب للإنسان قوة ونشاطا، وهذا يترتب عليه تحصيله لكثير من المنافع الدينية والدنيوية. أما الدينية فهي كثرة العبادة، وأما الدنيوية فهي أعماله الخاصة في جلب قوته، فلا يتعطل في هذا اليوم الذي صامه. وكما نلاحظ على بعض الناس أنهم يعرفون الصيام في اصطلاحهم على أنه النوم، فلان صائم أينه؟ قالوا نائم. لماذا؟ قالوا لأنه صائم. وهل الصيام هو النوم؟ لا. أين فلان؟ لما لم يأتي لعمله؟ قالوا إنه صائم. فهذا فهم خاطئ وطريقة عقيمة